لقد كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة الميامين والخلفاء الراشدين، وله فضل كبير لا يعلمه إلا الله تعالى. وفي الحديث عن هذا الإنسان المبارك، نبقى الآن مع هذه المحاضرة القيمة من المحاضرات التي ألقاها فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكركم ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلب الأجر من الله. أما بعد، فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، لما ورد عنه في جامع الترمذي وغيره: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والمقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة، أي السواد الأعظم، أي ما كان عليه جمهور الأمة المحمدية، وما كان عليه الصحابة الأعلام، وما كان عليه السلف والخلف من حيث المعتقد. ومن ذلك أيضا بما ثبت عن الصحابة الكرام، وما ثبت عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وعن سيدنا عمر، وعن سيدنا عثمان، وعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فحري بنا أن نتذاكر فيما بيننا ما كان بين الصحابة، وعلى الخصوص ما كان في أمر العقيدة، أمر العقيدة الذي هو الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة من تكلم بذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، حينما جاءه 40 من اليهود، أجل عنده 40 رجل من اليهود، وكان في دار الخلافة بالكوفة. فإذا قالوا له: يا أمير المؤمنين، جاءك جماعة من اليهود فيريدون السؤال. قال: علي بهم. قاموا سألوا سؤال لسيدنا علي، فقالوا له: يا علي، أين الله؟ فقال لهم سيدنا علي: إن الله تعالى هو الذي أين الأين لا أين له. يعني ما بنقال عن رب العالمين وين هو، إنما بنقال أنت عنك وين ساكن، وين بيتك، وين رايح، وين جاي، أي طابق، إلى ما هناك. ليش؟ لأن هذه الحالات هي من صفات المخلوقات. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك، لا يجوز على الله تعالى الحيز، لا يجوز على الله المكان، الكمية، المقدار، الحجم، إلى ما هنالك. فسكتوا، ثم سألوه، قالوا له: كيف الله؟ فقال لهم: الله تعالى هو الذي كيف الكيف لا كيف له. والكيف يعني مقدار، الحجم، كمية، والله تعالى لا يجوز عليه الكمية والشكل واللون والهيئة والصورة والحد والاتصال والانفصال، ولا يجوز على الله التغير والتطور من حال إلى حال. كل هذه الصفات هي من صفات المخلوقات، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. فكان سيدنا علي مما أخذ هذا الكلام، أخذه من كتاب الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم حري بنا أيضا أن نذكر سيرة أحد علماء الصحابة، بل هو أعلم صحابة النبي محمد، أعلم صحابة رسول الله هو سيدنا علي. كذلك أيضا أقضاهم، والله سبحانه وتعالى يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قديش عظيم يا جماعة أنه نحن نتذكر مثلا عن سيرة سيدنا علي اللي هو أعلم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ مش معناته أنه ما في علماء غير سيدنا علي، لا، في علماء كثر بين صحابة النبي، لكن حنحكي اليوم عن سيرة هذا الرجل اللي هو أعلم صحابة النبي وما كان له أيضا من الفضل. ونحن لما بنسمع بسيرة الصحابة، سيرة الأولياء، الواحد منا بصير عنده بعد ذلك تشجيع لهذا الأمر، بصير عنده تحرك إلى أن يقتدي بهؤلاء الصحابة الأعلام. خلينا نسمع شيء من سيرته. يقول: وبعد فهذا ذكر سيرة عطرة موجزة من سيرة أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وأمراء المؤمنين ورثة خير المرسلين، سيرة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كانت مدة خلافته 4 سنين و9 أشهر من سنة 35 من يوم وفاة الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا بنفهم هلأ كمان أنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان أيضا مكث في الخلافة هذا المقدار اللي هو 4 سنين و9 أشهر. معلومات مطلوب نحن كمان أيضا أنه نعرف مثل هذه الأشياء، وقلت لكم هذه الأشياء مما هي تشجعنا على أن نسير على مسار هؤلاء الصحابة وعلى مسير هؤلاء الأبطال الذين جاهدوا في الله حق جهاده ونشروا هذا الدين. وكل هذه الأشياء طبعا من أين أخذوها؟ أخذوها من كتاب الله وسنة المصطفى محمد. كيف يعلو مقام الإنسان عند الله؟ مقام الإنسان يعلو عند الله لما يتتبع كتاب الله وسنة المصطفى، يعني بيتعلم ما فرض الله تعالى عليه، شو بيعمل بعد منها؟ بيطبق الأحكام الشرعية التي أمره الله تعالى بها. وكان من أقوال سيدنا علي رضي الله عنه يقول: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مالوا. يعني عم بيقول لك سيدنا علي: شوفوا هذا الأمر العظيم الذي هو نحن عليه، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مالوا. يكفينا من ذلك هذا الشرف العظيم. ليش؟ لأنه بالعلم الإنسان يعرف حقوق الله عليه، يعرف الحلال والحرام، يعرف الباطل والفاسد والصحيح، يعرف ما الذي يحل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. حتى فسر الآية كمان أيضا، فسرها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسرها سيدنا علي: قو قال يعني أي الوقاية، والوقاية من شو؟ من النار. قال: وكيف تكون الوقاية من النار؟ قال: وذلك بتعليم الدين، إنك تتعلم وتعلم أهلك، نجي بدنك ونجي بأهلك أيضا من النار السموم. وأهم العلوم يتعلمها الإنسان هو الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد. ولما قلنا الإيمان بالله يعني اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق العالم لا يشبه العالم، خلق العالم لا يحتاج العالم، لا يسكن أرضا ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا جنة ولا بحار، الله تعالى موجود بلا مكان. مثل ما قال كمان أيضا سيدنا علي رضي الله عنه فقال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. كان الله ولا مكان لنفسرها يعني كان الله في الأزل قبل أن يخلق السماوات والعرش والكرسي والجنة والأراضين والدنيا، كان الله ولم يكن له مكان، لأنه مين اللي خلق العرش والجنة والكرسي والسماوات والأراضين؟ الله. مين اللي خلق الدنيا كلها هذه؟ الله. يعني الله سبحانه وتعالى كان قبل هذا العالم بلا مكان، وبعدما خلق هذا العالم لم يزل الله تعالى موجود بلا مكان. هذا معنى كلام سيدنا علي. حتى قال أيضا لما هو ذكر له عن العرش، فقال: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يعني الله سبحانه وتعالى عم يبين سيدنا علي، عم بيقول أنه الله سبحانه وتعالى ما خلق العرش لأنه بحاجة للعرش، لا، إنما خلق هذا العرش إظهارا لقدرته. هلا قد واحد من الناس يقول: طيب نحن ما شايفين العرش، ما عم تقول الله تعالى خلقه إظهارا لقدرتي، بس نحن ما شايفين العرش، فمنقول له: فإذا أنت لم ترى العرش لكن الملائكة الذين هم حول العرش يرونه، والملائكة لما يرون هذا العرش العظيم اللي هو أكبر مخلوقات الله تعالى حجما، يزدادون إيمانا بعظمة الله وبقدرة الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن العالم بأسره. هذا ما نفهمه من كلام مصباح التوحيد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله تعالى به وأمدنا الله تعالى بأمداداته. هو سيدنا وحبيبنا الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره وأبو الصبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما، سيدي شباب أهل الجنة، وأول من أسلم من الصبيان. أول ما أسلم من الصبيان هو كان سيدنا علي رضي الله عنه، وهو علم من أعلام الدين ومن أبرز المجاهدين والشجعان وقدوة للزاهدين. يعني كان سيدنا علي رضي الله عنه ما كان متعلق القلب لا بدنيا ولا بمال ولا بجاه، إنما كان متعلق القلب بطاعة الله. له أقوال كتير عظيمة حميدة. من أقوال سيدنا علي كان يقول رضي الله تعالى عنه: يا دنيا أبي تعرضت أم لي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ما في يعني في أمل رجوع للدنيا أبدا، إنما تركها سيدنا علي رضي الله عنه. ليش؟ لأنه متعلق القلب طاعة الله، وسار على ما سار عليه النبي. أصلا هو سيدنا علي وين تربى؟ تربى في حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وكان سيدنا علي من أعظم الخطباء والمفوهين والعلماء العاملين. كان لما يتكلم بالخطابة سيدنا علي كانت القلوب تهتز بأقواله، كان عنده كلمات في الوعظ وكان كلامه مؤثرا. لأن أنتم بتعرفوا هلأ إذا كان واحد مخلص لله تبارك وتعالى بعمله، خاصة بما أخذ وأخذ عن رسول الله وأعطى كذلك أيضا، وكان مخلصا ويعطي لله، كلامه له وقع في القلوب وله تأثير. وسيدنا علي رضي الله عنه نشأ على طاعة الله، وما سجد لصنم قط، وأمه السيدة فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولد سيدنا علي رضي الله عنه قبل البعثة بعشر سنين. قديش حلو يا جماعة نحن نسمع عن سيرة هؤلاء الأعلام ونعرف شيء من حياتي. اليوم بتلاقي كثير من الناس أيضا بيقعدوا على شاشات التلفزيون وبيحفظوا سير بعض الفساق اللي هن مثلا يتعاطون المنكرات والفساد والضلال، مع انه بتلاقي بيحفظ انه امتى ولد وامتى مات وشو بياكل مثلا وشو نوع اللباس. فحري بنا بدل ما نحن نسمع لهؤلاء، لا، انه نسمع لسيرة هؤلاء العلماء الأبطال الذين كان لهم تاريخ عظيم في الإسلام، والذين نشروا هذا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وزيادة على ذلك أيضا شو بنسمع كمان؟ نسمع ما كانوا عليه من الحالة المرضية، وما كانوا عليه أيضا من السيرة الصالحة، وبما تخلقوا به من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وكان يلقب حيدرا. هلأ كان يقول الواحد أنه كان اسمه علي ولا اسمه حيدرا؟ كان يلقبوه أيضا حيدرا، وقيل أن أمه لقبته بهذا. هلأ بإحدى الروايات بيقولوا أنه أمه لسيدنا علي لقبته بهذا الاسم، وقيل بأمر آخر وهو أنه حصل في وقتنا الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم راح زيارة إلى بيت ابنته السيدة فاطمة. راح النبي صلى الله عليه وسلم لعند السيدة فاطمة، ولما دخل عليها لم يرى سيدنا علي، ما شافه لسيدنا علي. قام سألها قال يا ابنتي أين ابن عمك؟ قالت له ها هو هناك في المسجد مضطجع. هلا شوفوا قديش كمان سيرة حلوة، واحد عم بيزور بنته، مين؟ سيد العالمين. ومين عم بيزور؟ فاطمة الزهراء اللي هي من أفضل نساء العالمين، والسيدة فاطمة إلها شأن عالي عند الله. ومين زوجها كمان أيضا؟ باب مدينة العلم وأسد الله تعالى طار سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. شوفوا هالزيارة العظيمة هلا. ومين أبوها؟ كمان أيضا رسول الله. ومين بيكون علي بن أبي طالب للنبي؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي كان قد آخى بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه، لما صار في أخوة بين المهاجرين والأنصار النبي آخى بينه وبين سيدنا علي. وما له أيضا من الفضل، شو إجا كمان أيضا من الروايات عن سيدنا علي وما جاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت له السيدة فاطمة ها هو مضطجع في المسجد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لعنده النبي فوجده قد سقط رداءه، إذا رداء سيدنا علي قد سقط عن ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره. نيالك يا سيدنا علي أنه الرسول إجا لعندك وصار يمسح لك التراب عن ظهرك. نحن منتمنى النال رائحة القبر، أن يمر علينا هوى القبر بل غبار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجمل أن الرسول هلا يحط إيده على ظهر سيدنا علي يمسح له التراب، وزيادة على ذلك شو قال له؟ اجلس أبا تراب. عم بيمزح النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان تعوم، كان إجا على ظهره التراب، فعم بيمزح الرسول شو قال له؟ اجلس أبا تراب. فوالله ما سماه به إلا رسول الله، ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه. قديه كان مسرور وفرحان أيضا سيدنا علي بهذا الاسم، صار حتى يقول للصحابة أيضا نادوني بهذا الاسم. كفله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، قبل ما ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا الرسول إليه. ليش أخذوا؟ لأن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. أبو لسيدنا علي كان عنده أولاد، عنده عيال، وكان قليل المال، وقريش كان أصابها أزمة. قام أخذ النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي، والعباس عم الرسول أخذ جعفرا، أخذ سيدنا جعفر، وكان ذلك تخفيفا لأبي طالب. وكان رضي الله عنه. هيك لنشوف يعني وصف سيدنا علي رضي الله عنه، لعله يعني اليوم إن شاء الله نسمع بوصف سيدنا علي وسيرته أيضا أن نراه في هذه الليلة. ألكي واحد منا شاف سيدنا علي لا يعرف أنه هو هذا سيدنا علي. طيب كيف كان شكله كمان أيضا؟ خلينا نسمع شيء مما هو كان عليه سيدنا علي رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه رجلا ربعة أميل إلى القصر، كان هكذا على هذه الحالة آدم اللون. يعني بيقول واحد كيف يعني آدم اللون؟ يعني قريب إلى التراب. كيف شفت لون التراب الأحمر هذا؟ كان سيدنا علي بهذا الشكل، قريب وجهه إلى هذا. عريض اللحية أبيضها، لحيته عريضة بيضاء كمان. ما خضبها؟ يعني قد يسأل واحد أنه طيب ما حتطلع حناء؟ بلى، مرة واحدة ما خضبها إلا مرة واحدة. هو يعني الواحد بيسأل بيقول إذا واحد لحيته بيضة هل هذا من السنة خضبها بالحناء؟ نعم، النبي خضب لحيته كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم. ما قلت لكم أن هؤلاء الصحابة بيقتضوا بمين؟ بيقتضوا برسول الله. أخذوا هذه التعاليم مما هو كان من أقوال وأفعال ومعتقدات، كل هذه الأشياء أخذوها من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا علي كيف كان أيضا؟ أصلع على رأسه زغيبات. يعني بيسأل واحد كان أصلع وعلى رأسه زغيبات، شو يعني؟ بالعامية بيقولوا وبر، كان على رأسه لسيدنا علي. فإذا كان سيدنا علي كان أصلع وعلى رأسه أيضا زغيبات، وكيف كان أيضا؟ كان ضخم البطن، ضخم مشاشة المنكب، يعني العظم مشاشة المنكب هون، كان هذا الموضع مليء من سيدنا علي رضي الله عنه. ضخم عضلة الذراع كذلك أيضا من هذا الموضع. حسن الوجه، شوفوا ما له وصف كان لسيدنا علي. ضخم كذلك عضده، كذلك أيضا ضخم عضد الساق. عظيم العينين أدعجهما، ورؤية على عينيه أيضا أثر الكحل. كفال سيدنا علي أيضا ما كانوا ضعاف، كانوا مليانين، وكان لما يحمل السيف سيدنا علي كان يمسكه ويمسكه بقوة. كثير الشعر، ضحوك السن، من أشجع الصحابة وأعلمهم قضاء، من أشجع الصحابة وأعلمهم أيضا قضاء. من حيث بيقول واحد شو يعني قضاء؟ يعني بما هو الأحكام التي تتعلق بالمواريث والجنايات إلى ما هنالك. كان هو سيدنا علي أعلم الصحابة بمثل هذه المسائل. ومن أزهدهم في الدنيا لم يسجد لصنم قط، ما حصل منه أنه سجد لصنم. شديد الساعد واليد، ثابت القلب، لما كان يوقف بأرض المعركة في وجه العدو ما كان يبالي من العدو، تلاقي يوقف بقلب ثابت ويتحداه. وما صارع أحدا إلا صرعه، شجاعا منصورا على من لاقاه. شو هالأبطال؟ فعلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو لم يكونوا أبطال لما فتحوا هذه الدنيا. إذا كان بخلال ربع قرن وصل المسلمين لوين؟ إلى الصين شرقا وإلى طنجة غربا. ما كان هم الصحابة مثل حكايتنا اليوم؟ لو كان حال الصحابة يا جماعة حالهم كما حالنا نحن اليوم، بتلاقي الواحد منا إذا كان بده يشرب مثلا يعني شراب البن ومرته نقصته شوية سكر منها، بس أخذ شفي منها تلاقي وج قلب يمين شمال وبزق على الأرض وعلى السجادة وعلى الطاولة. شو القصة؟ شو اللي حصل؟ هل تغيير بهالوج وهالبزاء وعلى الأرض؟ افتكرنا نزلت شيء قذيفي، يعني العمل اللي أنت قايم فيه إلى الآن. فالصحابة ما كانوا على هذا، بل إنما كان هم الصحابة أن ينشروا دين الإسلام. الإسلام نعمة كبيرة من الله، الإسلام رحمة للعباد. كثير من الناس اليوم ما بيعرفوا تفاصيل نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. الإسلام أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى للعباد. الإنسان إذا كان له طمأنينة في حياته وله راحة في حياته لن يكون ذلك إلا بنعمة الإيمان، نعمة الإسلام. وكان رضي الله تعالى عنه أيضا متعلق القلب بما هو فيه خير وبما فيه طاعة وبما فيه نصرة هذا الدين. وقال بعضهم، بعض الصحابة، في وصف سيدنا علي رضي الله عنه: كان رضي الله عنه شديد الكرم شديد القوة، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواجذه، يستوحش من الدنيا وزهرتها. يعني من متعلق القلب لا بالدنيا ولا بزينتها ولا بزهرتها، ويأنس إلى الليل ووحشته. إذا إجا الليل، هلا نحن بتلاقي عنا إذا إجا الليل بيسهروا على شاشات التلفزيون، بينما هو إذا ما جاءه الليل كان يقوم في الليل ويتضرع إلى الله. وما بس هيك، إنما كان يبكي خشية من الله عز وجل، كانت دموعه تنزل خشية من الله، وكان طويل الفكرة، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه. يعني من شدة التواضع لسيدنا علي رضي الله عنه كان إذا واحد سأله سؤال كان يجيبه. حتى مرة كان ماشي سيدنا علي في ناحية من نواحي في المدينة، إجا واحد يهودي ما كان يعرف أنه هو هذا سيدنا علي من تواضعه. اليوم بتلاقي يعني إذا واحد له منصب بتلاقي فيه قدامه وراه وعلى اليمين وعاملين له وهيهات أنه هذا الإنسان قد يستحق ذلك، بل إنما البعض لا يستحقون هذا الشيء كمان. أما تواضع لسيدنا علي، كان ماشي في بعض جوار المدينة، قام قال له واحد يهودي، ناداه: يا أعرابي يا بدوي، ظنوا أنه واحد من عامة الناس. قال له: ما تعمل عندي؟ قال له: ماذا؟ قال له: عندي هون في موجود يوجد بئر من الماء، بتطلع لي الكل دلو أعطيك عليه تمرة. فأخذ سيدنا علي طلع له 17 جرة. هلأ سيدنا علي عمل هالشهادة لأسباب ليبين محاسن الإسلام. لما عمل هذه الأشياء سيدنا علي ليبين كمان أنه الإسلام يأمر بالتواضع والأخلاق الحسنة مع الكافر والمسلم. يعني أنا ما بس بيجي اليوم بظهر الأخلاق الحسنة بس، إنما مع المسلم، والكافر ما بظهر له الأخلاق الحسنة. لا، أنا بظهر الأخلاق الحسنة وبتعامل بمعاملة حسنة مع المسلم وغير المسلم. ليش؟ حتى أظهر ما الذي جاء به الإسلام. أليس علمنا الرسول التواضع؟ أليس علمنا الرسول أن تحب الخير لمن هو يعرف لك والذي لا يعرف لك، لمن هو على الإيمان والذي هو على غير الإيمان؟ الإسلام ما جاء لأناس مخصوصين، ولا جاء لقبيلة مخصصة، ولا لجماعة معينة، لا، بل إنما أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين. إجا جبريل عليه السلام لعند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أرسلت إلى الناس كافة من إنس وجن، ما في جماعة معينة، إلى كافة الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالدعوة إلى الله، قام ونشر الإسلام، والصحابة كانوا على إثر ذلك. خلينا نعرف، طيب هذه الأشياء اللي جاء بها سيدنا علي وبينها وما كان عليه، أليس كل هذا مما هو من التعاليم الإسلامية التي علمه إياها رسول الله؟ بلى. فكان يقول أحد الصحابة: كان فينا كأحدنا. يعني ما أنه له شيء مميز، قال مثلنا مثله. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ونحن من تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. كان لما يسألوا سؤال لسيدنا علي يجاوب. بس طبعا نحن تعلمنا أنه لا أحد يفتي للناس بغير ما أنزل الله. وكان يقول سيدنا علي رضي الله عنه: الدين ليس بالرأي. يعني ليك عم بحذرك سيدنا علي ما تحكي بالدين على هواك ورأيك، ما تفتي للناس بغير ما أنزل الله. يعني مثال ذلك، سألوك عن حديث مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معناته تقوم دغري تقول من في السماء يعني الله في السماء؟ لا، من في السماء أي الملائكة، السماوات السبع هذه مسكن الملائكة ليس مسكنا لله. هذا يعني من جملة الأشياء التي حيث أنك لو سئلت عنها أن لا تفتي للناس بغير ما أنزل الله. سألوا سؤال لسيدنا علي رضي الله عنه، سؤال وبردها على الكبد لا أدري حين لا أدري، يعني سهل عندي أنا أنه طالما أنا عم بتعلم وعلم لله ماني ناطر الجزاء من الناس، إنما أريد الأجر من الله، فإذا كنت أطلب الأجر من الله فأنا لا أبالي إن حينما تسألني سؤالا إن كان عندي الجواب أجيبك عليه، وإن لم يكن عندي الجواب على ذلك فأقول لا أدري وهي باردة على القلب. مش مثل اليوم بيطلعوا بعض منهم على شاشات التلفزيون بيقول لك هلا قاعدين عم يتفرجوا علي عشرات الآلاف من الناس أو مئات الآلاف، والآن إذا سألوني سؤال ماذا أقول؟ فإذا قلت لا أعلم بصغر بعيون الناس، بصير بعد منها أنا صغير بعيون الناس، إذا ماذا أفعل؟ فتراه بعد ذلك يجيب الناس بغير ما أنزل الله ويفتي بغير ما أنزل الله. مرة سيدنا علي نزل على السوق فوجد قصاصا، واحد يعني عم بيحكي قصص ما لها إثبات ما لها إسناد إلى ما هنالك. قام قال له سيدنا علي رضي الله عنه، قال له أنت تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال له لا. قال له إذن أنت أبو عرفوني. قال لك ما تحكي للناس، إنما تجمع الناس حولك وتعلم أشياء لا خير فيها، روح تعلم ما هو فيه الفائدة من حلال وحرام، جائز باطل فاسد صحيح. وخاصة يا جماعة نحن في هذا الزمان، في هذا الزمان اللي هو كثر فيه الفساد وكثر فيه الكلام الذي يخالف شريعة الله، مثل ما بنسمع مرات كثير من الناس، إذا واحد أحيانا شو بيقول مثلا؟ قال بدي يحلف برب العالمين، شو بيقول؟ وحياة رب العالمين أبو الخيم الزرقاء. ما بينقال عن رب العالمين أبو الخيم الزرقاء، أني وأنت بينقال عنا أبو فلان، فلانة بينقال عنها أم فلانة، أو واحد مثلا لابس قميص أبيض بيقولوا له هذا أبو القميص الأبيض. أما الله تعالى قال عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إياك إنك تطلق على الله ما لا يجوز إطلاقه على الله. مثل ما مر أيضا إجا واحد كمان لعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسأله، سأله عن القدر، فقال له سيدنا علي سر الله فلا تتكلف. لما سألوا نحن تعلمنا هلأ أنه ما في شيء حاصله في هذا العالم من خير وشر وطاعة ومعصية وإقرار إنكار بغض إيمان محبة كفر إلا وهو بقضاء الله تعالى وقدره. طبعا لكن بنقول الله تعالى ما أمر بالشر ولا بيحب الشر ولا يرضى بالشر، لكن من الذي خلق هذا وهذا؟ الله. من الذي قدر هذا وهذا؟ الله. فهيدا عم بيسأل واحد لسيدنا علي فسأله عن القدر، قال له سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه بالسؤال صار يلح عليه بالسؤال، قال له أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. كيف يعني لا جبر ولا تفويض؟ يعني لا بنقول بقول الجبرية أنه أنا لما عملت هذا الأمر كنت مجبر على عمله، ولا بقول أنا بالتفويض مستقلا عن مشيئة الله. لكن كيف نقول إذن؟ أنت عندك إرادة مشيئة، لكن مشيئتك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسمع رواية تانية وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد، فسئل عن القدر. ها، هذه كمان مسألة القدر مسألة مهمة كتير كتير، ونفهمها تماما على حسب ما فهمها الصحابة من كتاب الله وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فسئل عن القدر فقال: قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكان يقول الرضا: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. شو يعني حتى العجز والكيس؟ يعني الإنسان اللي هو بليد الذهن والإنسان اللي هو ذكي فطن، اثنيناتهم هول بقضاء الله وقدره. ما منقول لا هيدا لأنه أبو ذكي هو بده يطلع ذكي، لا، قد يطلع هو منه ذكي أيضا، لأنه كل شيء منه بتقدير العباد، لا، إنما يعود الأمر على ما شاء الله، على ما قدر الله. لذلك قال سيدنا علي: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. هذا كلام سيدنا علي بماذا؟ بمسألة القدر. فكان هذا من جملة ما كان يتكلم به، ويقرب إلينا أيضا ويقرب المساكين. كان سيدنا علي يشوف المساكين يروح يجيبهم لعنده لما يراهم. ولا يطمع القوي في باطله، يعني ما أنه واحد قوي يجي لعن سيدنا علي لما كان في الخلافة يقول له لسيدنا علي هلا، يقول سيدنا علي هذا رجال قوي أنا ما فيني ليه، فيقوم سيدنا علي يعطيه وعلى الباطل. لا، ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. ولو كنت قوي ولو كنت ضعيف لك حق ستأخذه، وهكذا كان على العدل. وأشهد، بيقول هذا الصحابي، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير. كان يقول عن الدنيا، شو ما العبارات يحكي عنها، يقولها: فعمرك قصير وخطرك كبير، من ذلك أمر الدنيا خطرها شديد، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وين عم بيذكرنا؟ عم بيذكرنا بحفرة القبر، بيت الدود، بيت الوحدة الذي ما فيه أنيس ولا جليس، وحيدا فريدا في ضمة القبر تنسيك ليلة العرس. يروى عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه مرة دخل على المقابر فسلم. تعرفوا نحن هلا متعلمين أنه نحن إذا فتنا على المقابر شو بنقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هلا في ناس بدي نبه لهالأمر هيدا، في ناس مرات بيكونوا مارئين بالسيارة بيسلموا هن برات المقبرة. السنة لا تحصل إلا بالدخول، بدك تفوت لجوا حتى تحصل السنة. أما تلاوة القرآن على الأموات بجوز أنك تقرأ القرآن لو أنت هون ببيتك أو بالجامع، بعد ما تخلص تلاوة القرآن بتقول: اللهم أوصل ثواب ما تلوت من القرآن الكريم إلى روح والدي أو إلى روح والدتي، وهكذا أيضا فيصل. أما لو كنت واقف على القبر بتقرأ القرآن، أنت لست بحاجة إلى أنك تقول اللهم أوصل، فورا بتنزل الحسنات عليهم وهم في قبره، من غير ما تقول اللهم أوصل فورا بتنزل بتنزل الأنوار، بتنزل حسنات عليهم وهم في قبورهم. الله ينور قبورنا نحن وإياكم. حاصل هذا الشيء، هذا بيدلنا على جواز تلاوة القرآن عند القبور، قبور المسلمين، يعني لما نحن نزور أهلنا قرايبنا قبور المسلمين، هذا دل على جواز الزيارة وجواز تلاوة القرآن. أما نحن متعلمين كمان أيضا، ولما ورد في القرآن وفي الحديث، لأنه لا يجوز قراءة القرآن أو الترحم على من مات على كفره. يعني لو تسمع مثلا واحد كان لما يغضب يسب الله أو الدين أو محمد أو القرآن أو الشريعة، فإذا هذا الإنسان تكلم مثل هذه الأشياء وما تشهد قبل موته للرجوع للإسلام ومات على ذلك، لا يجوز أن نقرأ له الفاتح، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يجوز أن نقول اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له، لأنه مات على الكفر والضلال. المغفرة تجوز لمن كان مات مسلما ولو كان عاصيا. الله يثبتنا وإياكم على الإيمان، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام. فحاصل هذا الشيء، دخل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على المقبرة وقال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، فرد عليه أحد الأموات، واحد من اللي بالمقبرة رد عليه وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال سيدنا علي بما أننا سمعنا رد السلام منكم، تخبرون أم نخبركم؟ يعني بما أنتم هلا رديتوا علينا السلام، نحن بنخبركم بعد موكم ما الذي حصل، أم أنتم تخبروننا؟ فقال له أخبار ما عندكم أنتم أولا يا أمير المؤمنين. فقال أخبار ما عندنا أن الأموال التي تركتموها تقاسمها الورثة. عم بيخبرهم شو صار بعد موته، قال لهم الأموال اللي تركتموها تقاسمها الورثة، وأما الأولاد حشروا في زمرة اليتامى، وأما النساء نسوانكم بعض منهم قد تزوجنا بعد كنا، بعض منكم اتزوجوا، وأما القصور التي شيدتموها وتعبتم لها وقضيتم الأعمار لها فقد سكنها بعض أعدائكم ممن تكرهون. يعني أنت كنت واحد ما بتحبه، اجى أخذ مرتك، اجى أخذ البيت ونام على التخت كمان أيضا، وانت يا مسكين ماذا عملت لقبرك؟ انت رحت اشتغلت للدنيا والطعام والأكل والشراب ونسيت هذا القبر، هذا القبر الذي هو بيت الدود، بيت الوحدة، ما في أنيس ولا جليس، وحيدا فريدا في ضمة القبر تنسيك ليلة العرس. أغلب الناس الآن نيام، مثل ما يروى عن سيدنا علي قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هلأ أغلب الناس بغفلوا، أنت بفيقوا بس لما يجي عزرائيل ملك الموت، لما يجي ملك الموت عزرائيل عليه السلام، فبعد ذلك يأتيه قابضا، هو بيكون تارك الصلاة، تارك ما فرض الله عليه، مستغرق في المحرمات، بشرب الخمر، بالربا، بتعاطي المنكرات، بالزنا، إلى ما هنالك بالغيبة، بالنميمة، بالطعم، بأعراض الناس، بأكل أموال الناس بالباطل بالحرام. ساعتها هلا 60-70 سنة ما حاسب نفسه، الآن هلا بهاللحظة هاي صار بده يحاسب نفسه، وصار بده يتوب إلى الله، وهلا عم يبكي على حاله، هيهات هيهات، قد فاتك الأوان، سيف الموت نزل على رقبتك. كل ليتنا رقبتنا تحت سيف الموت، ما منعرف نحن متى نفارق هذه الدنيا. فقال سيدنا علي هذا أخبار ما عندنا، أخبار ما عندكم أنتم. هلا قال له لسيدنا علي اللي هو بالقبر، لأنه هيداك رد السلام على سيدنا علي. آم سيدنا علي قال له شو الأخبار اللي هي عندكم أنتم في القبور؟ قال أخبار ما عندنا أن العيون قد سالت على الخدود، وتقلست الأدراس عن الشفاه، وخرق الدود بالكفن والبدن، وانفصلت اليد عن الجسد، فما قدمناه وجدناه، وما تركناه خسرناه، ونحن الآن مرتهنون بأعمالنا التي عملناها في الدنيا. الله كل واحد على حسب ما عمل في هذه الدنيا. قبل ما توصل لهيك حالة، وقبل ما توصل لحالة الندامة، وقبل أن تخرج من هذه الدنيا، والله تعالى ليس راض عنك، تدارك نفسك، قبل أن يتداركك عزرائيل ملك الموت، فإنك لا تدري متى ترحل عن هذه الدنيا. واقتدي بهؤلاء الصحابة الأعلام الذين فتحوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، الذين بيّنوا محاسن الإسلام وبيّنوا معالم الإسلام وبيّنوا رحمة الإسلام وما جاء به القرآن وما كانت الرحمة من الله سبحانه وتعالى للعباد. انظروا لباسه، هلأ شوفوا لباسه لسيدنا علي. على واحد قد يقول كمان بدأ نحكي عن لباسه؟ نعم، حتى تعرف أنت كم من النعم التي أنت فيها. نحن اليوم نلبس اللباس ونقول هيدا بيلبع على هيدا، طوبك لنشوف الأبيض على الأسود بيلبعوا على بعضهم، طيب إذا لبسنا فوق منه الأحمر كمان بيلبق الأحمر على الأسود، كمان بيلبق الكلسات، كمان أجلكم الصباط، كمان بعد شوي حيدا هنلي شعراته على لون ثيابه، بعد شوي مع شوي سيارته كمان. شوفوا هالأبطال يا جماعة كيف كانوا لباسه، لما ورد عن خالد بن أمية قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه وقد لحق إزاره بركبتيه. وعن عبد الله بن أبي الهزيل قال: رأيت عليا عليه قميص رازي إذا مد كمه، قال هيك يعمل، بلغ الظفرة، وإذا أرخاه بلغ نصف ساعدي. إلى هنا إذا تركوا بيرجع لهم ومدوا بيوصل لهون. ورؤي رضي الله عنه وعليه إزار إلى نصف الساق، إلى نصف الساق هذا الموضع، هذا من هذه المواضع. ولما سألوا لسيدنا علي عن التقوى قال: التقوى الخوف من الجليل، يعني الله سبحانه وتعالى يراك، اجعل في قلبك الخشية من الله. والله أعلم وأحكم. هللوا صلوا على رسول الله. وهكذا استفدنا من درر هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله عز وجل، وكانت تحت عنوان علي بطل الإسلام.